آفرین تان لیوی ممنونم ساوکمی اوانوا مظهر شخصیتن اوانوا اتوانن بو نسر مشک بو جامعه اوانوا انسان ولیکن كبراسي أهلية أويان هسفرهن إسلامي قبول كان ساون فيانو بو كراوات كان ينكرت فريان دا أميدم هسب أخواي متعال أرون برو مال ورد وردة لمبلكيان لفرش أشرافية كيان لكوت شروالة كان لحسيش كيان بقرنو جال لو باستيق بيشم إيسا لبرشاوتان تالا بوش تالا شونك جامعة سير أشرافية بوا ولی وقتی چکت کرد زمان گذریا من اومل بیره تانو تشریان لی مده که بپانتول و احاد مدرو ولی ایسا کس تانو تشرم لی نارائیتر وقتی چکی زمان گذریا وقتی حقیقت کس درو بحث کریا اما نبع عنوان پیش رویل انقلاب اسلامی اناسرین جامعه مدیون و مدهون امانتا ولو دا خوی چند ماسا کن کرا ایسا چنی خوت او ریو خوت اكوجي خوت اويت دارو بردا بو ما بتواني مثلا باصلاح امرو ديكوراسيون مالكت والبكي او واب بختي وزلت وكيره وريت حمل يكي بو نفسو نقار مالكت كل لايوا دو دار بردا خا فلشي ساد دا خد جالو دا خوت اذاني شني خوش اصلا لذتي هر او قشت ما نبونت بو اقريتو او قشت كارو زحمة تلاشا اقريتو بود بيتي لخانم ولم ود كهم خوي خانمی فر مسلمان هم شوکه فر مسلمان دفعه دعوت معنی کردو سماتاتم سفریک بی عربی نوی لخامت یا سفری شهانه دفتگا و دمامت چه وضعی که بو چه واکی دیده مقدار قسم کردو دوی دسته جلسه آخری و تم پی و دم خوش که کنی تو اشه چند ساعت کار بکی تا ام سفر شهانه دا اخی لو دو چند ساعت کار بکی تا شون ام کسافته بتاک که دو کاسو کوشک کان شوری تو دای مرزنی دی خوش ککمی تو مناو متعدد هس تو احتیاج هس خود جوانی کایب کی انسان تا عمر 60 سالش کایی گرکه اشی انسان همیشه کایی بی خونای برنامه زندگی هر برنامه خوکشتن و کار کردن بی بو پول در هاولدن نشاتی چی گرکه روح اشي نشاتي بي جسم اشي جولياني بي كايا كردن بعنوان نشات روحيو ورزش بغني لازم بوشت حتى صاليش دا جا تاجوان ترى كايا ورزشكي سنين ترى وقت السنو صالي اشي تبان كايا ورزشكي سوكتر اويتو وتم خوشك كمي تو اولا خود كايا دقركا اويك دوم منال كانت كايا انقركا منال وقت منال توكتو كايا لتكافكي محبت البيليليا فاصلغن لبينا نميني مناو متل سيليد سامو هيبتي نوي بيت الرفيق لتك منالك ايقوتا كمنال هر مشكلتي هف هر رازونيا زي كيس مترحي بكالتك توا ثم خوش ككم توبو سفريوات دروج برلو زحمتك يشي روج دواي ويزحمتك يشي تا تشس ولا سفريك داخل شن فردي دابني شبيزي ما شاء الله سفلك شن يغينا اولا وقت معذرتي كد وتي خجالتكم وتي ما اشد بلا حق تبيجي خجالتكم شنك خو من شاني بنيام وشواتك كدوا اما اول انتفع او انتظاري نو ويزاني يشب نخير خواهشتك ما شاء الله زحمة خاصك يا شاوه دفع خوش في سفرك الرئينا نولاوت مواقعا جي خجالتي هالسفري بوجوده سفريك الشاهانة ناوي لما البشرة داخلية اشهد بالله اش انسان خجالتك يا شي سفري واداخا اما يك دوميش ام قشت وقته توصر فكر بيك صرف مطالعتك شت فير بوت شت فير بون بوتو مهم ترى تا خواردن تا تغذية خلق اویش خواردن لازم بو ان هذا كانرجي بغنت اني كان نتشكل الرنا ورم فرزر خبر دانيان لبان ستوا من علكيتو سالم بي من علكيتو كايب كالتكتا من علكيتو محبه والفت لتكتا في ابكا مهم ترى اما يجم تنهبو داي كلمه رحنيه بو باو كليش مترحه هاوار لم جامعي ايما كباوك بيشاره اريت درو الدوندقي للصبح وتاني مروخ خوي اكتي تيتو مال پريشان خسته كفته منال فلان يكا بحالة تحوصل ايه الجواب فلان منالا كيباتو دواني مرو يا الله دواندقي ما نبون شو تيتو مال منال تيتو رويا قريت يا مثلا محبتي دويني لباوك يو شباوك بيتارة طاقة وتواناي محبتي ليا باوك شا او كي باوكا خو من ناجم ختاي الشخص اوا روابط كثيفك وايا كذب بيتارة اشي سبح تاي وارا زحمت كشبوها وصر كم نوي بو مالكي شتيكي كم نوي لما الفلان حوصا فرشكي كم نوي ظروف اشبخاني كم نوي كاتو كوچكي كم نوي موبلي كم نوي حوشي زينتي كم نوي مجبور بيشار واقا ولي تكاني بوين لخوتان مردم اهل جامعي كخريك برو حكومة اسلامي اچن ليسو تشكتشكا او وافر هم اشرافيتا فريبا او وافر هم اسلامي دايما زين لنا وخوتانا اگر او كاو فقيرا وصبح تاعي وارأتي خوي اكجي خوي مانو اكا شفولا باصطلاح امرو ديكوراسيون يعني تزيينات اراست كردن مالكي فرتر بي نقشو نقاري فرتر بي لباتيو بيداني شي دو قصي خوش بكالتك جنكيا دو ماجرا لزندگي دروي خوي بقرني تو بو جنكي بيوش كشلكا بو جنكي دو مشكل لمشكلات خانواده مترح كابوي دو مسألة لمسائل تربيتي منالكي بقرني تو بوي او وقت باوكا جسارة بوش باوك يعني او فقط منالي بي هرچي حيوان باوكا اگر وادي مقام باوكي يا مقام الدايكي فرقورس باوكو دايك لمنطق انسانيه يعني مسؤوليه لبرابر منالوا يعني امك دايك بتواني مظهر عاطفه ومحبه به بو سالم كردن روانه منال يعني امك باوك بتواني مظهر اموزش وتعهد مسؤوليه قلبي بو پرورش روان منال بو آگاهی زیابونی اطلاعات گفربونوی قویبونی لناو جامعه اگر باوکو دایک کاریان هر او بی او بره لدرو یا او یک که فرق ناکد چه باوکا کچ دایکا که هر تلاش کن پول دست بیرن با ماشینه که وابی با فرشه که وابی با ساختمانه که وابی منال بیچاره چه منتی با باوکو دایکی هست نانو او هنری کی نیا لباس هنری کی نیا باوکو دایک واقعی او سکه صفا و گرمی و محبت او منال او سکه نشاط روحی او منال ننانو او پیدان هاو سایکیش اتوانی نانو او بوا امیدوارم آنم لحظه و ورده ورده او انسانی لوا با غیرت ترن او انسانی لوا با گزشت ترن وقتی در که ام مطلبه اکن که اشرافیت ننگ افتخار نیا دیکوراسیون مالک وابی و مبلک وابی و فرشک وابی نشانه خیانت جامعه نجم خیانت خود او فرده نشانه امسه که جامعه خیانتی کرده و لیلو زرق و برق حل توقیه و لیلو لاو مالکان کاغل کارین امیدوارم اشخاصی که امد درک کن لا يسوى شروعي بكن شروع بكري جدي بتسيه فرهنين لجامع امانا جالو دوات ما ساكن مالغل لباتي امسردي و اختلافه من ازانم چنه اختلاف لنا و خانواده ولاه هست چنه برخورد لبين جنوب يا ولاه هست من اناسم يا ولي هن كلشو روجك جاري چاو ينا كفيت منالك يعني لبرچا نلبر جهاد نلبر مسؤوليت غل قوري قوري اشتباعي نولا لبر ماديات لبر كل بيت هياكدن من ازانم دايك ليهن كحوصله يا نيه يا كلمه اظهار محبتك لتك منال يا نا قشتيشي فقط لبر اشرافيه لبر زندگي اشرافي او انسان اغاه ده بونه بيشرو سرمشق داغن بو انساني لك اغاهيان كما يا انساني لك قدرت تصميم گيريان كما بتصميم گيري قويان اولا زرق و برق و كلازم يو انسان احتياجي تانيا لا يوان نمال فريبغن و اولا لازمه بيرني لقيمة النازلة تهيبكن چه لباس چه وسائل نومال چه پخف چه هرسيك تا لآخر و خوايان تماشافكن زندگي عجيب خوشتر اوه واقعيتش امتا براسي او دايكا و لباتي هميشه و ديار خوانيو بي و لباتي هميشه بروه لإدارات خستو كفتا پول بيره تمالو لمالا خريق بي چش درسكاو كارغل اضافي انجام بغا اگر آبو جورم مقدار خريق بي زندگي خوي بوچكو بكاتو اشرافيه زرق برق لابوا ولباتي اوا كايبكا وشوخيبكا لتك من على الرياء تماشاكا مالي ابيت مال واقعا وهروات يا غل اقل لباتي اوا بين محبت لتك جنغل يا نافكن جوشكش الكن بو دزدل الجن جوشكش الكن بو مشكلاتي كهسي لبرابر منالو لبرابر اهل محلوة لبرابر هاو ساغلوة لمورد كار ادارية لمورد كار ماليا بزانن ام جنة چه دل دلي فيها باك هم زيت عقدة لدل منالا و لدل جنة و لدل خدف يا ايجا وخوش دار نيشه دل دل يل خوي بقرنيتو شت ما شاكي براسي او وقتا روابط او نقر ما كأشي في بيجي يك خانواده اسلامي ولي عائشة داخكم يقدر كم هسمان خانواديك اسلامي كبراسي روابط محبت لبين اجزاء اعزاء خانواده قرم دي امل ليرا تيكي ياداش يعني نادي ابو من كدونا فرن خوشن لبيمارستانا يكن احتياجي بخرين بي منفي ويكن احتياجي بخرين اوي مثبت هز هر كان لو مسلمان غل قروه خرين يعني بي منفيا يا اوي مثبتا سرفراز وسعادة من بن برون مقداري لخين خوين هديبكن با انسانك سالم بي موح بمارسان نهنية نوسيا هل حالنا خوشخانا نازانن كي هل ايرا تشيبون لبل درغا ممنون ساوى كمي لين الروشن ليتو بوتان يا اخوة موفق بن جان بي من في اوهاتن مطالب متفرقين كأم مطالب متفرقة تناسبينية لتك أم سلسلة بحث إيما يك جبلة تر إيجن بو أم بحث من فرطول نكيشي يك لمظاهر بدبختي إيما لنخشي فرهنگ ميمان عبارة لغرب زدگي يك كلمة لباري غرب زدگي و إيجن جالو دو مراجع بكن بكتي و جالب مرحوم جلال آل أحمد هاي عين بم عنوانه مرحوم جلال آل أحمد كتيري كنوسية بناو غرب زدقي هرشان مقدار السنينة ولي بأنازي مطلبك جالب ودلشسبة بأنازي واقعيات جامعة تصويرك أبو إنسان كأجر إنسان مطالعاتي شفر النووي بلو نووي للسبك بيان جلال آل أحمد خوي أتواني استفادة لبكا ان شاء الله شاهد لجلسات ترى ام مطلب فرا مهمه غير زدگی ريشه قديميه كي هست که اصلا ملت بوچه لخوي و گرايش به فرهنگ غير فرهنگ خوي پيا اكا اما انا ايش وقتي ني بيمارستان پهلوي دي باشه و تيم بو بيمارستان پهلوي بحثي لك متفرقه كبكارم جلسه ناي لجلسه كان مفصل بحث كين لباري علل وعوامل بيدايش امن خشيه لناو جامعي ايما ولناو هر جامعي اكترا كبو تقرايش بياكا بفرهنك مخالف فرهنك اخوي بحثك تولاني ولي او نعزكم لناو جامعي ايما هر جتي اوينمك تماشاكن دليلي كينيا اضافية بيخد مردم ايكن بيخد مردم تبعيتي لي اكنو انجامي اغن وتماساكن زوتريش لجامعي ايما وجودي نوه اما اما انا مظاهر غرب زدكية كاقر ايسا قرك من داخل بحثك بون فرتو لكيشي هر نوع شتيك اضافيه لضروريات زندگينيه وفرهنگ قديمي و آلوده خمان كفريج آلوده فرهنگ كمان آشنايني لتك او شتغلا او مظاهر غرب زرگيه لرفتار من لقصة كردن مان للباس لبر كردن مان لقردن بنخسنا مل مان لدار كجاوين مان لناو خيابان ولا لأدو أتوال درهاور دنغل مان لمجالس ومحافل جور جورا أما نقشتي مظاهرك لغرب زدقي ومن دوارم فرصتي فيابكين إستجاري إتلنا زانم زريان مسائل آيان زمان جلسات فريق مان قركوي بيكو بحثكين شوني ليتي هر او نبه تور خلاصه ایجم اووا مهم بو اشرافیه تکبوا اشاره من کرد اووا نشانه امسک زیاره لحد امکان مردم هاتگه لجیکا جمعو بوا زندگی زرق و برقی فیا کردگا امیش فقط اشاره ککم چطغل اضافی لآداب و رسوم من امانه مظاهر غرب زدگیه چکا چکا بلکا امانه پاکو بیلن او جامعه نمینه نیک لنخشي فرهن ام اغنوسيانا هالا كلمات مانا راسا عبارتي شمان آلودس بفرهن اجنبي او بوكا لحسينيا ارزم كر نشاني لآلودكي فرهن مان اوسا استغفر الله نقل كفر كفر نيا بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایجن مثلا شاه فلان شاه مدینه عزن الله چه کفری چه اهانتی انسان که لطرف حال و مهموریتی پیاد کرده نظام شاهی لبین بوات و محیف کاتو او اهانتی که تی بیجی شاه یا مثلا با کسی وقت حضرت حسین یا با اولا حضرت عمر لناو فتولا لناو وارث دیمان شاهزاده یعنی چه هر بو جوره هم کلماتی که هم آغاو تیانا کسی تعارفتا لکه کسی که بقربانت بم نوکرتم خاکسارم بندم بندزادم ایسی تا اولا آغای دکتر اقبال علی زمان نخستو دیره که هرچی نامه نوسی بوشا نوسی غلام خانزاد ازان غلام خانزاد یعنی چه خو چنه وقاحت و باوستی هر وصل لبرسیان امی نخستو دیری بوشاکی هی خانزاد خانزاد اوز وقاحت یعنی جسارتا لما لوانا بوجود هاتوا نطفه درسیارا با کردی خمانشن حرام زاد چنه باوستی چنه هر وصلی جا الغرز هر اوجور فرهن طبقاتی سامه بوجود داره اخذراتم دروکی والله با قربانم ناوی بوچه من لطف اصحار محبتی که لطف آدم ایجن چو ایجن چونی تو ایجن با قربانت بم و اخذرو مکا ایجن نو کرتم کوا چه نو کریه چه زحمتی که تیشی بو من چه تلاشه که تو بیا اما تذکره شیرینه لجتی لأهل ام جماعت ناوی بو من یا لبرایل یا لخوشتون اهم کلمات نشانه او فرهن نخوشتا باچ کچکه اما نیشه لفرهن هم چه تدرو نو کرتمو بقر بانت بمو چاکرمو نو کرو نو کرزاو اما نه انشاءالله ورده ورده ترک بیه به هر حال نظانم اما کار جلسه کدوان نیه کار یک بحث و دو بحث نیه فقط آقلان را اشاره تافیز یا لکل دو خمانازه کسی کسی حرف بسه بو اوانه و وزیفه هم او سر ره در و پیش رو جامعه بن اونه دواره هم یک جلسه بخته کافی ده لعنم ده اما بخته که شروع کریاره تصدیل فرهنگی خمان یه هر چیچ غیر اسلامیه هر چیک اجراله هر چیک اسلام قبولینات افرید وی نداره اونه دوارم هم من موفق بن مجلساتی را بختم و هم هر کس لناو جامعه ایما ام مسئولیت احساسکا لانواع شرایط مختلفه بیارده و تخوی تصویب که فرهن خوی زندگی خوی تصویب که ورده ورده لناو جامعه ایسا پیغام تصویب فرهنی و انقلاب فرهنی بگویت گیت که مردم و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.